Remix. وعايز تذيع ونذيع مش عايز مش هنذيع عالمي مصطفى باسط وقبل ما تخترعوا الذرة اسعدوا كل البشر عيشوا الأرض في سلام بعدين سافروا للقمر هي دي هي الحياة كاس عذاب وكاس هنا حتى لما جينا الحياة جينا ما خدوش رأينا حد خد رأيك طب سمعني سافتك وإن كان على الكلام نعبي مخلة اركن انت وسبلي الدخلة ولو زعلان اعيش وزعلك تاني ولو لسه زعلان مش فارق بالنسبة لي انا بابا وماما تتكلم افضل بابا ما جالك خطر اللي يقرب هنا يتعلم انا الطلق زي المطر اصل الدنيا دي زي الفيلم وانا اللي عامل دور البطل اثبت يدخل ليك في مكانك عارفك كارف ومفيش فعل انت الغدر صبح عنوانك مع اقرب ناس ليك بتقل يلي ما كنتش جنب في نارها ما تجيش تحكها وانا في الظل واحنا عتاولة في اي مدينة واسأل عنا قبل ما تجينا هتفكر نفسك جون سينا هتتقطع بالطول يا بلدينا واللي احنا فيه مش بالساهل بس احنا جدعان نستاهل ما لقيتش حد يتزامل ومش شغلني عشان شاغل واحنا نشغل ما ننشغلش واللي يجي علينا ما ياكلش بقول اسمع واشتري ما تبيعش ابو عين فارغه ما بيشبعش واللي يقولك بنشتري راجل قل الرجولة ما بتنبعش عمال بشوف حلال فبضحك من سكات على ناس مش طايقة بعض وعاملين لي فيه اخوات وحبل الود اتفصل وحبل النقص اتوصل وطلع موضة جديدة الكل عامل بطل كلمة وزمان قلتها زمن الصحاب انتهى واللي يقولك انت صاحبي قوله عندها وعشان ما غبت حبة قالوا بيستخبى ازاي لعيب محلي يتحدى اللي في اوروبا لا تخوني ولا تأمني بس بقولك حرص مني في حاجة